سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض فردا صرمدي الجلال والسلطان أبدي يدبر الأمر فردا صرمدي الجلال والسلطان بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشاركه ثاني عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضر يملأ الكون فيضه الربان أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين رحب الجنان تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى من يغيث الضارعين من الكرب أغث ربي ملهوفا بعين عينا وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب أغث ربي ملهوفا بعين عناية وأنقذ إلهي المسلمين وأنقذ إلهي المسلمين أيها العطايا

قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء حوله حفت الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفت أَلَا إِنَّمَا كُلُّنَا بَائِنٌ أم كيف يجحده الجاحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آيات وفي كل شيء له آيات وفي كل شيء له آيات تدل نهاري على سعيه شاهد